تسمعوا مني ما بتسمعوا منهم. نعم. اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم لكم على ارضكم. ما بيكرروا ولا بيسمعوا اطلاقا، بيسمعوا للناس اطلاقا. لماذا؟ لانه هن مخالفين الحكمة هذه، فهم يصيحون ولا يعملون، يجهلون ولا يعلمون. ولذلك فلن تقوم قائمة الاسلام الا بكلمتين ارددهم انا دائما: تصفية وتربية. تصفية وتربية. إذا تحققت تصفية وتربية حيكون التكتل الإسلامي كما يقولون نتيجة طبيعية. الرسول ما بيعرف شيء اسمه تكتل وتحزب، لكن بيعرف أن الله أمره أن يدعو الناس إلى كلمة سواء. تعال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا دون الله. وانطلقت الدعوة من كلمة التوحيد حتى بدأت المعركة بعد سنين عشر وأكثر بين الإسلام وبين الكفر. هذه سنة الله في خلقه. أما استباق النتائج كما يفعل اليوم جماعات، فهذه ستكون نتيجة كما جاء أيضا في بعض الحكم القديمة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. هل يجوز بيع الأسلحة، هل يجوز بيع الأسلحة للعراق أو الكويت في مثل هذه الظروف؟ إذا كان يجوز أن تحمل السلاح فبيعه. يعني ونحن في ظروف هذه الفتنة. سامحك الله، ما أخذت الجواب. نعم، إذا لا يجوز أن نحمل السلاح. لا يجوز. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير، بارك الله فيكم. أستاذ، كان الشيخ أبو بكر الجزائري مرة أحد الأخوة سأله، قال له: ليش ما تقول في نهاية الجلسة سبحانك اللهم وبحمدك؟ قال له: ما دام جلسة علم فهذه لا يقال بها سبحانك اللهم وبحمدك. هو الحديث يقول: إن كان المجلس خير كان كالختم، وإلا كان كالفارة. جزاك الله خير.